بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الصحيحين من حديث أم المؤمنين دينا بنت جحش رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أنعلم وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ومع انتشار الخبث في بلاد المسلمين بكافة صوره وأشكاله من تضييع للفرائض ومن تضييع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن تلك الاعتبارات والافتراءات التي تكون على شرع الله سبحانه وتعالى. كثرة الخبث كثرة الذنوب والمعاصي والموبقات، كل هذه الاشياء تؤدي الى الهلاك والاهلاك والى عذاب الاستغفار والعياذ بالله. ولذا فاننا ما دمنا ملتزمين بالاستغفار وملازمين له، فهذا امان من الله تبارك وتعالى لهذه الامه وربها. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. المهم ان تحدث توبه وان تجددها في كل وقت وحين، بل في كل لحظه من لحظات حياتك ان تكون على توبه، أن تعود إلى الله تبارك وتعالى، لأن العذاب إذا نزل وحل فإنه سيؤدي والعياذ بالله إلى إهلاك الجميع. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فواجب على كل مسلم ان يلتزم بشرع الله وبمنهج الله تبارك وتعالى في ذنب اولا. نحن نناجي التغيير، لا بد ان تغير نفسك اولا، وان تجعل هواك موافقا لشرع الله تبارك وتعالى. هناك فرق بين تغيير النظام وبين التبديل. تغيير النظام قد يكون من سيء الى احسن، من سيء الى حسن، او من حسن الى سيء، او من شر الى خير، او العكس. هذا عن التغيير، عن تغيير الانظمه. ونحن في حضره زادتهم الله عز وجل طالع بنا فيها. اما عن التمكين فاقتصاد جيل التمكين كما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم، حتى يمكن من شرع الله عز وجل في الارض لا بد من تراضي هذا الاقتصاد فينا اولا. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ايمان وعمل، والايمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالإيمان قول وعمل واعتقاد وعمل الصالحات. مثل ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمثلن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أعوذ بالله من الفسق وأهله ومن شره. فصفات الجيل التمكين كما ذكر الله: إيمان وعمل، عقيدة سليمة، محاربة للشرك والبدع، حتى يمكن لنا في أرض الله، وحتى لنا عمل تطبيق الشريعة في ظل دولة مسلمة. ومن صفاتهم أيضا كما ذكر الله تبارك وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأنت الجماعة وإن كنت بمفردك، ما دمت على الحق حتى وإن كنت بمفردك أنت فأنت جماعة. بعضهم يلاهي بتكوين أحزاب وبتجميع تكتلات، وكل هذا ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انه بدا الاصلاح من القاعده لا من القمه. لو وصل الى المنصب السياسي ثم بعد ذلك تقول علي ان انصح، لا، لماذا ما بدات من القاعده كفعل الانبياء والمرسلين الذين صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه المنصب؟ لو اردت ان نجعلك ملكا ملكا استمد الأبناء، لو أردت أن نجعلك كذا وكذا وكذا، قلت سبحان ربي أن جئت إلى بشر رسولا. فبدأ صلى الله عليه وسلم أهله بالإصلاح من القاعدة لا من القيمة، وأرضى أناسا على توحيد الله في عشر سنوات، في أكثر من عشر سنوات، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة أسس الدولة، وفي القرآن المكي في الآيات المكية الله تبارك وتعالى رسخ العقيدة في نفوس عباده المؤمنين، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالأنبياء والمرسلين، الإيمان بالقضاء والقدر، الرد على المشركين والمخالفين، إثبات النبوة، تصديق العقيدة. ولما بنى الفرد صلى الله عليه وسلم في مكة انتقل بعد ذلك وبنى الدولة. أما إذا قلنا الآن هل بنا زي المصدق شرع الله؟ ستجد المعارضين والمرجفين والمنافقين الذين لا يعرفون شيئا عن الشريعة ويطعنون فيها بغير علم. قل لك يعني من شرع قطع يده، هذا أمر صعب جدا يا أخي. من زنى فإنه سيرجم بالحجارة حتى الموت، إذا كان حصان، أما إذا كان أعدبا لم يتزوج فإنه سيجبد. الزنية والزنية تشير كل واحد منهم لا تجزى مع تبريد السنة كما ورد السنة. هذه الأمور صعبة، صعبة عليهم. لماذا؟ لأنهم ما تربوا على العقيدة الصحيحة. فنحتاج أولا إلى البناء الفقري، إلى بناء الفرد كما صنع صلى الله عليه وسلم مع الصحابة. نحن في فترة عصيبة يا إخوة، نحتاج أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة جماعية. قالوا إننا نجني من نتائج الثورة الكبيرة. طيب، أريد نتيجة واحدة تحققت في ذلك أنت بفعلك. ما حالنا مع الله تبارك وتعالى في صلاة الفجر في جماعة؟ ما حالنا مع كتاب الله تبارك وتعالى؟ التغيير اما ان يكون من خير الى شر او من شر الى خير. اما عن التغيير من شر الى خير فهذا تغيير محمود. قال الله تبارك وتعالى عن هذا النوع: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تغيير إلى الأحسن. وأما عن التغيير إلى الأسوأ فكما قال الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. سبحان الله العظيم، يستبشرون عند ذكر الأنداد والأوثان والقواضيب. وإن كثيرا من الناس يفرقون الحكم الجاهلية يظنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يظنون. هذا الصح الذي فشل وانتشر في بلاد المسلمين إنما هو لتعطيل الشريعة في نفوسنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني وهو صحيح: وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشل فيهم الفقر. تعطيل الشريعة من أمر يسار الفرق. طيب ماذا عن تصديقها؟ نعم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غرقا. واسمع قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأبلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فصدق أنت شرع الله تبارك وتعالى في نفسك وعلى في بيتك، تحرص على إقامة حدود الله تبارك وتعالى في بيتك، وعلى الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون أهلاً للتكلم في أرض الله. وليس من المهم أن ترى أنت النتيجة في حياتك. انظر إلى هذا الغلام الذي قص الله تبارك وتعالى علينا خبره في سورة البروج. هذا الغلام الذي كان سبباً في إسلام أمة ومات ولم يرى النصر، ونصر الله تبارك وتعالى به أمة كاملة بعد نصره. غلام فتى لكنه تربى على الإيمان، تربى على التقوى، إنهم في يد آمنوا بربهم وجدناهم هنا. الأمر لا يحتاج إلى دين، تقارن من رجال جاوز 70 و80 و90 ما أحدث شيئا، وكم رأينا من شباب في سن القوة بضعين أطفال، رأينا منهم العبقرية. فنحتاج أن نوقي الأطفال، أن نوقي هذا الشيء، عسى الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بنصرة الإسلام. الآن يرفعون الشعارات للمذاهب والأحزاب الباطلة، قالوا نريدها مدنية، فكيف المدنية؟ المدنية لا تقوم إلا على هذه القواعد الجديدة: واحد، العلمانية، اثنان، القومية، ثلاثة، الديمقراطية، العقلة التي حكمنا بها عبرات السنوات. كلما تكلموا قالوا الديمقراطية، أفسدتم علينا الدنيا بتلك الديمقراطية العقلة. فما معنى هذه المصطلحات؟ القومية أن يكون الولاء للأرض، للتراب، نعيش في حب مصر ونموت في حب مصر، حياتنا من أجل مصر، أنت غايتي يا مصر، ونحكينا الله. طيب يا شيخ، يعني ماذا عن حب الوطن؟ يعني أنت تتكلم في حب الوطن، إن حبك للوطن من الدين، لكن أن تجعل الولاء والبراء من أجل التراب، فهذه قومية عاقلة، وهذه نعرة جاهلية لا تعرف في دين الله عز وجل. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذا عقيدة الولاء والبراء. أما أن يجعل الولاء والبراء للتراب فهذه قومية، وهي من قدس الدولة المدنية. طيب، وماذا عن العلمانية؟ العلمانية العاقلة هي أن نقوم بفصل الدين عن الدولة. أنت شيخ على العجل وراءك لكن في المسجد، أنت شيخ طيب ما في مسجد في بيت، إياك أن تحدثني عن الإسلام في النظم الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو الخارجية، أبدا. الإسلام في المسجد وفقط، افصل الدين عن الدولة. من الذي قال ذلك؟ أما عن الديمقراطية فهي نظام خبيث ينادي قبيح، ومعناه أن يحكم الشعب نفسه بنفسه دون أن يتقيد بأي دين أو بأي عادات أو تقاليد أو قيم. نحن الشعب حكمنا بكذا، خلاص الشعب هو الذي يشجع، لا مجال للكلام عن الدين، لا مجال لضرب الشرع. الديمقراطية أن يشجع الشعب. سبحان الله العظيم، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا لله إلا إياه، ذلك الدين القيم. اعلم أن الاحتكام أو أن التحاكم إلى شرع الله فرض واجب علينا جميعا. قال تعالى: أمر اليهود أن يحكموا التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إلى آخر الآية. وأمر الله تبارك وتعالى النصارى بتحكيم الإنجيل، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بشرع الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله فيه. فإن تولوا لم يطع الله، فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، ما نحن فيه أصبنا فيه ببعض ذنوبنا، وإن كثير من الناس لا يتقون، الحكم الجاهلية يؤمنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. فالله تبارك وتعالى أمرنا أن نتحاكم إلى شرعه في كتابه، وسمى الله تبارك وتعالى أقواما يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى الشيطان إلى الأرذال إلى القوانين الوضعية. ألم ترى أن الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وفي هذا السياق قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ان تسلم تسليما مطلقا تاما لاوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. وفي المقابل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. العدل التام يكون في شريعه الاسلام، عدل تام حتى ان الله تبارك وتعالى امر الانبياء والمرسلين ان يحكموا بالعدل. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يأمر نبيه داود عليه السلام والخطاب لجميع المؤمنين أن يحكموا بالعدل في أرض الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم وهو يأمر العاملين الذين يتحكمون في أقوات المسلمين وفي أرزاق المسلمين الذين يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى وهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا لعيقا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه. كتم مخيطا، ما كتم المليار او ما لا يحصى من المليارات. لماذا فعل ذلك؟ لان تلك القلوب خلت من هذه كلمه الله لم خلاص ضعف المؤمنين. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اخطاهم على النار. طبعا يعني ان باب التوبه مفتوح امام هؤلاء لانهم من المسلمين حتى وان كانوا من الكافرين، فباب التوبه مفتوح بشرط ان يقوموا برد المظالم الى اهلها وبرد تلك المليارات الى المسلمين، ومن زعم انه من التائبين دون ان يقوم برد المظالم فتوبته مردوده في وجهه. على رأي بعض الناس قال لي 70 مليار بالبحر. الناس حاسوا في عذاب وفي ويل وفي إجرام. رجل يظهر في الإعلام ويقول: عندي حذاء اشتريته بكذا وكذا من الآلاف، وهو من أصحاب الكرة من أصدار دينا والعياذ بالله، وفي المقابل يعطون الفتات للمعلمين والمدرسين والمحافظين. امرأة راقصة والعياذ بالله إن الله وكلا رجعون منذ عشر سنوات يصدر معها هذا الحوار، فيقول لها هذا المحاور: كم معك من الأموال؟ فقالت: يا أبي يمكنني أقول لك إنني لو جمعت تلك الأموال ووقفت عليها لأنفذت السلام. منذ عشر سنوات رجل يتعشى يأتيه العشاء من بلاد الأرض وهو جالس في بيته، ما هذا؟ هل هو عنده ظلم وانتقم الله تبارك وتعالى من هؤلاء الظالمين؟ والعذاب الآخرة أشد وأبقى، والعذاب الآخرة أشد. فالله رضاها في التوبة المنصوح حتى نرزق بحرف مسلم سيلتقي الله عز وجل فيها. لقد أفسدوا كل شيء يا إخوة، أفسدوا التعليم، أفسدوا المصالح، أفسدوا الوظائف، الرشوة انتشرت في كل المصالح الحكومية. قلما وجدت رجلا يتعثر، أين تجد هذا الرجل؟ نادرا قلما وجدت رجلا يتعثر، وإنما كانوا يقبلون الذكر ويستحلون. أقول لك ماذا نصنع بذلك؟ كل هذا بسبب ماذا؟ هذا الظلم والتعذيب والحج على العلماء والدعاء أن يتكلموا رجل يعبد عشرات السنوات لأنه وزع مقولية فيها دعوة إلى الحجاب أو فيها دعوة إلى التوبة، رجل يمارس التحصير في بيته من بيوت الله فيحبس عشرات السنوات تحت الأرض لأنه علم الناس القرآن كما رأيتم وسمعتم وأنتم أعلم بهذه الأحوال مني. فهذه المنظمة الفاسدة لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الحاكم لا يكون إلا بالله منا نحن. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أن الحاكم الذي ولي عليكم لن يكون إلا منكم أنتم، فإن كنتم على الخير فهو على الخير وإن كنتم على الشر فهو على الشر والضلال. فاستخف قوم قطاع إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ودائما نرى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى يرجون هذه الآية ومعناها عظيم، وأنت إذا قرأتها كأنها أنزلت منذ لحظات. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فشرع هذا الشعار اننا نريد ان ننعم ببلادنا في ظل الشريعه الاسلاميه، ان نحكم بشرع الله تبارك وتعالى لا ان نحكم بالقوانين الفرنسيه التي كانت في الوضع ناجحون، او ان نحكم بالقوانين اليونانيه، او ان نحكم بالقوانين الجاهليه، او ان نحكم بقوانين مختلطه منها هنا ومنها هنا والعياذ بالله، ويقيم القضاء على المصدر الثاني من مصادر الدستور او على الفقره الثانيه من الدستور انهم يريدون ان يحذفوا هذه الماده فانا لله وانا اليه راجعون. فلا بد ان يكون التغيير نافعا من ذاتها اولا، صلح مع الله تبارك وتعالى في كل الاحوال وفي جميع الاوقات حتى ننعم بفضل الله تبارك وتعالى في الدنيا والاخره. اللهم ولي امورنا خيرنا ولا تولي امورنا شرنا، واصلح احوالنا ووحد صفوفنا. اللهم وحد صفوف المسلمين يا رب العالمين، وارحمنا رشدنا وكفر عنا سيئاتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.